أو معلوماتكم بحيث إنه ليش؟ لأنه إذا كنتوا بمجلس وبدكم تحكوا ما تروح تقول طول بالك لروح جيب الكتاب وقرأ لك إياها، بكون أقوى إنك أنت تقول المعلومة. يعني هذا فيه نصرة للدين، لكم ثواب فيه عظيم. نشوف لأيمتى حتبقوا مدللين، الله يحفظكم. طيب سؤال سهل، شو هي الآية اللي نحن دائما بنذكرها ونستدل فيها على أنه علم التوحيد مقدم على العلوم الأخرى من علوم الدين؟ أحكمنا هذا آية آية مجموعة فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لجنبك. في أحد عم لأنه ما هو نحن يعني هلا عم نسيركم إيش الحال؟ أول السنة الدراسية عم نسيروا بس يعني ما كتير هيدا لما فيها لاحظوا فاعلم أنه لا إله إلا الله، الأمر بالعلم بالله، بعدين واستغفر لذنبك. استغفر لذنبك، الاستغفار هون يكون باللسان، يعني قدم العلم بالله على العمل الذي يكون بشيء من الجوارح باللسان. هذا إشارة إلى أهمية علم الدين، في أهمية علم العقيدة على سائر علوم الدين. طب هلأ بنسر كتير إذا واحد بيقول لي، بما أنه طرحنا هذا الموضوع، مين هو الإمام اللي ذكر هذه الآية وذكر فيها أن العلم يكون مقدما على العمل؟ مين هو؟ إمام بخاري. أيوة الإمام البخاري. العمل قبل باب العلم قبل القول والعمل. بارك الله فيك. الإمام البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل، وذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. استشهد إذن بالآية. إذا واحد قال لك كيف، مين استشهد فيها؟ الإمام البخاري. والإمام البخاري من السلف وكان مجتهدا مثل الشافعي، يعني وصل للاجتهاد المطلق الإمام البخاري. فهو قال باب العلم قبل القول والعمل، يعني هو مقدم على القول والعمل. طيب بسألك سؤال سهل، كل أسئلتي سهلة. نحن قلنا أنه علم التوحيد مقدم على سائر العلوم وذكرنا عدة استشهادات. كيف هلأ العلماء يعني بيحطوا قاعدة لينعرف فيها شرف العلم، حتى ينعرف أن هذا العلم وين إجا شرف، هذا العلم وين صار له هذا الشرف؟ فبيحطوا هيك قاعدة أنه شرف العلم يكون اسمعوا يا جماعة اللي هو يقول ما نعم ساعده، شرف العلم بشرف المعلوم. فعلم التوحيد بشو بيتعلق؟ بمعرفة الله على ما يليق به، معرفة الرسول على ما يليق به، فهو أشرف العلوم على الإطلاق. على إذا نجاوبوا كلكم نطفر. بدك تجاوب أنت؟ لا أسأل. لا لا خلينا نسأل واحد واحد أسئلة. جيك الدور. مين منكم بيذكر لي شو الدليل انه الانسان اذا كان مجنونا لا يكتب عليه شيء، اذا كان صبيا لا يكتب عليه شيء، اذا كان نائما لا يكتب عليه شيء؟ حدا منكم؟ عطول هي انتبهوا تفضلي. بارك الله فيكم. لاحظوا في الحديث أوله عن النائم حتى يستيقظ، كنت بمجلس من المجالس ما حقول وين يعني، يوم بيقول لي واحد من العاملين رجال كبير قال لي يعني إذا واحد نايم ما بيكتب شيء، قلت له قال لي وظفاء، يعني وظفاء أكيد بيرجع بيكتب عليه. وقال الرسول عن النائم حتى يستيقظ، بيضل الواحد نايم على طول. في حدا من الفلسطينيين هون مش كل الفلسطينيين بفلسطين بيكفروا؟ أكيد ليس كل الفلسطينيين يكفرون، لكن أنا عم بحكي عن حالة واحد شافها، رأى أن كثيرا من الناس كانوا يسبون الله. فليس معناه أن كل أهل فلسطين، يوجد في فلسطين من هم من الطيبين، فعنا ناس طبع جمعة بفلسطين جماعتنا الحمد لله على تواصل نحن وياهم كل يوم، يسألونا أسئلة ومجاوبهم، بيحضروا مجالس علم ودرسوا علم العقيدة. لا تخلوا الأرض من ناس طيبين. طيب بدي حدا من هال فيك أنت تجاوبنا؟ أنا سألتك أسئلتي سهلة أنا. شو اسمك؟ مازن. مروان. مروان. بسألك سؤال. دي عمرك. كيف الصبي بيعرف إذا بلغ ولا لا؟ في عنده شغلتين علامة البلوغ. شو هن؟ يا لا يصير عمره 15 قمرية. نعم. قبل ذلك قد شو يصير؟ يخرج المني. المني. بارك الله فيك. طيب تعرف كيف بيتميز المني عن المذي؟ نحن بيخرج منا من مخرج البول بول، بيخرج مني، بيخرج ودي، بيخرج مذي، كل هدول بيخرجوا. فكيف إذا واحد قال لك بدك تعرف إذا هذا مني أو مذي، كيف الفرق بيناتهم؟ تعلمت؟ ما هو إذا عرفت هذا كيف تعرف إنه الثاني ما هو؟ يعني كيف صفة المني؟ عم بيقولوا لك من هنيك سمين. ما ترد علينا انت. شوف شو هذا. اي ولونه ابيض. ويخرج بتدفق، يعني ينصب بقوه، ويشعر عند خروجه بلذه بخروجه. هذا واجب ان يعلم للصبي حتى يعرف اذا خرج منه مذي، وهو يخرج عند بلوغ الشهوه، اخر الشهوه. اما المذي يخرج عند ابتداء ثوران الشهوه. هذا الفرق بيناتهم. والمذي بيكون رقيق، اما المني غليظ. رقيق تعرف يعني رقيق؟ رقيق يعني كيف المي رقيق، هذاك كمان رقيق. طيب بسألك اخر سؤال نختم فيه. ما بشوي قلت لي اذا بسألك لا ما جاوبت. جاوبت لحالك؟ ما جاوبت لحالك. او نسأل لخيك. ايه وينه خيك؟ انا ما حاج. انا بوكل عندي ابني عمر. وين عمر؟ لا حمزه ما سالنا ولا سؤال. حمزه في عمر في نعم. حمزه لا حمزه وين نعم صحيح؟ سبحان الله ما ندم انتبهنا. هو عاده بالصف اللي مجتهد بيطلع راسه هيك عاده. ايوه هيك خليك. وفي ناس بيبرموا ظهرهم وفي ناس بيعضوا ورا. طيب بس هذا السؤال اذا بتريدوا انتبهوا. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا نيتنا لله تعالى، لو عم نضحك ومبسوطين بس يعني هذا خير. لما قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، قلت أنا بالشرح أنه ما بصح تفسيره أنه هون أنه الرسول قاصد كل العلم. كيف استدلنا أنه ما قصد الرسول كل العلم لما قال طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ لأنه قد يجيك واحد يقول لك مثلا إذا كنت ما عم تدرس، ولو يا حمزة ما الرسول قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، لما عم تدرس مهندس أو لما عم تدرس طبيب أو لما عم تدرس كذا، كيف منقول له نستدل على أنه هذا الحديث لم يقصد به الرسول كل أنواع العلوم لما قال طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ إذا بدك أبوك ينوب عنك أنا أولاني. لما قال فريضة أيوة. مقصود بالعلم هون علم الدين الضروري. لما قال على كل مسلم، على كل مسلم. مش لما قال فريضة. ما الطب فريضة بس كفائية. لما قال على كل مسلم عرفنا أنه ما أصل الرسول علم الطب، لأنه بيصير يكون أصل الرسول أنه كل واحد بده يكون طبيب ومهندس ونجار ومزارع ويعرف بالخبز. لا، لما قال على كل مسلم عرفنا أنه أصله علم الدين الضروري، لأنه علم الزراعة من فروض الكفاية، علم الهندسة من فروض الكفاية، الطب من فروض الكفاية، صناعة الأسلحة سواء السيارات والطيارات من فروض الكفاية. إذا واحد بده يقول لا الرسول قصده كل علم، يعني كل واحد منا بيتعلم كيف يسوق الطيارة، وكل واحد منا بيتعلم الهندسة، وكل واحد منا بيتعلم الطب، هذا لا يستقيم. بيقدر كل واحد منا يكون ملم بكل هالعلوم؟ أكيد لا. فقصد الرسول هون عليه الصلاة والسلام قصد علم الدين الضروري اللي هو فرض على كل مكلف بعينه. سهل الأسئلة أليس هكذا؟ هكذا. خلصوا الأسئلة. بدو ياني أسألك سؤال بس خلصوا الأسئلة. خلصت الأسئلة. نهلل ونصلي على المسجد. صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. نعمة على علمك جابوا واحدة لهنين المصاري بعدهم. لا ما تقولي لي على المصاري. لا لا بعد قلت له فؤاد فرج وبعدين قال لي خلص ان شاء الله هو حيجيب. طب لا.